يا نوارة وقلبي ربيعك. واحد من أشواقي وطلع أفكار مع أني ساقي أروي شبابك شبابك شبابك من أشواقي وطلع عطشان عطشان عطشان مع أني ساقي. Yeah.